بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عندك في تعقيب الإمام النووي على الحديث؟ ومعنى حرمت الحرام اجتنبته. ومعنى أحللت الحلال إيه؟ فعلته معتقدا حله. أحسنت. طيب، أولا معاني الكلمات. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت. ما معنى أرأيت؟ أخبرني إذا صليت المكتوبات. ما هي المكتوبات؟ الصلوات الخمس. الصلوات الخمس. طيب، وصمت رمضان. ما معنى الصلاة أولا؟ صليت إيه المكتوبات؟ ما معنى صليت؟ نعم، ما معنى الصلاة؟ لا، الصلاة هي ايه؟ الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة. نعم، في أوقات مخصوصة. نعم، مفتتحة بالتسليم ومختتمة بالتكبير، صح كده؟ التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب، وصمت رمضان. ما معنى صمت رمضان؟ صمت رمضان يعني ايه؟ الصيام لغة هو ايه؟ هو الامساك، وشرعا الامتناع عن ايه؟ عن الحلال. خلي بالك، التعريف ده معيب، اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط وسائل المفطرات. الامتناع عن المفطرات كده ايه؟ دخل المفطرات، لانك لو قلت الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة كده لو ان رجلا مثلا ايه المفطرات عندنا المفطرات 7 على الصحيح من اقوال اهل العلم، الردة والحيض والنفاس والاستمناء والاستمناء نعم والقيء عمدا، كل هذه من المفطرات. فانت تقول ايه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق. قولنا الصادق اخرج ايه الفجر الكاذب، الفجر فجران، فجر صادق وفجر ايه كاذب. تعرفون الفجر الكاذب هو غير الفجر الصادق طيب يبقى الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى ايه غروب الشمس ولا الى مدفع الافطار. في بعض الناس ينتظرون حتى يضرب المدفع، هذا خطأ، الى الغروب الى الغروب. وكذلك بعض الناس يمسكون من مدفع السحور، يقول لك مدفع السحور اضرب، يقول لك بعد ما يضرب ما حدش ياكل، هذا خطأ. تأكل وتشرب حتى يقول المؤذن الله أكبر، فإن قال الله فيجب عليك أن تلفظ ما في فمك إن كان في فمك أي طعام أو شراب، لا تأكل. نعم إيه؟ لا، ما الرد ده ممكن يكون الرد ده في محافظة أخرى والتوقيت مختلف. اما الراديو مثلا الراديو محلي بتاع مشط عباس فحينئذ يجوز لك ايه ان كان هذا الراديو ثقة يعني فيجوز لك ان تأكل وتشرب وايه وتفعل ما تريد. وكذلك مثلا عندنا في مساجد تؤذن قبل الغروب، فان عرفت ان المؤذن يؤذن قبل الغروب فلا يحل لك ان تأكل او تشرب الا اذا تيقنت انه ايه رجل يعني يؤذن عند الغروب مباشره. لا عند غروب الشمس، لان بعض الاوقات ممكن يؤذن في القاهره و الشمس لم تغرب هنا. المسلم يتحرى لعبادته. قال إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال. ما معنى أحللت الحلال؟ تحريت الحلال، فعلته معتقدا حله. وما هو الحلال؟ الحلال هو ما أحله الله ورسوله فقط، ما خير المكلف فيه بين فعله وتركه. لأنك لو قلت على تعريفك أنت، لو قلت ما أحله الله ورسوله في أشياء لم يحلها الله ورسوله، فهي أصلا إيه سكت عنها الشارع، فهي إيه في الأصل إيه حلال. طيب أحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى حرمت الحرام؟ أي اجتنبته معتقدا حرمته، معتقدا إيه حرمته. طيب ما هو الحرام؟ هو إيه ما نهى الشارع عنه على سبيل الحتم والإلزام بحيث يعاقب أو بحيث يثاب فاعله تاركه امتثالا ويستحق فاعله إيه؟ يعاقب هذا ده ايه تعريف المعتزلة. تعريف المعتزلة قال يعاقب لان مرتكب الكبيرة. قال مرتكب الكبيرة الذي يدخل في النار، لا هي المسألة اخرى، ان الله عز وجل يجب عليه ان يدخل اهل المعاصي النار واهل الطاعة ايه الجنة. اما اهل السنة فيقولون ايه لا، اهل الجنة يدخلوا، اهل الطاعة يدخلون الجنة ايه بفضل الله عز وجل ورحمته، اما اهل المعصية فهم تحت المشيئة، ان شاء الله عز وجل ادخلهم النار وان شاء غفرهم وادخلهم الجنة. ادخل الجنة اي ادخل الجنة ابتداء من غير عقاب؟ قال نعم، اي نعم تدخل الجنة. الفوائد المستنبطة، تفضل يا شيخ. تفضل، الفوائد المستنبطة. احسنت، تفضل يا شيخ. الشيخ اسمك ايه؟ احمد، محمد، عبد الرحمن، حفظك الله. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، ما عندنا اثنين عبد الرحمن. نعم أنت، تفضل يا شيخ محمود. محمود، يلا شيخ محمود. من اقتصر على المكتوبات دخل الجنة. طيب ماشي، خلي بالك الاقتصار، الاقتصار. نعم، الاقتصار على المكتوبات ليس فقط، ولكن يجمع بين الأحاديث. فمثلا الذي يتهاون في ترك المستحبات هذا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اذا صليت المكتوبات فصمت رمضان. علل العلماء لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاشياء؟ قالوا لعل هذا الرجل حديث عهد بايه؟ باسلام. وقال بعضهم لعل هذا الرجل لعل هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التخفيف عليه، ثم بعد ذلك ايه امره بالمسلم. نعم. قد يعتري المكتوبات نقص فيجبرها بالنواقص بالنوافل. احسنت، تفضل يا شيخ عبد الشيخ احمد. على ايه؟ على الجنة. احسنت، احسنت، حرص الصحابة على دخول الجنة. احسنت، ممتاز. وكمان تفضل يا شيخ. السنن المستحبات من مكملات الدين. احسنت يا شيخ احمد. لم يذكر ايه؟ أحسنت، أحسنت. هذا الحديث، هذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولا الحج، وهم من أركان الإسلام، أركان الإسلام. لماذا؟ الشيخ أحمد يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل فقير ليس معه مال، لذلك لم يذكر إيه؟ له الزكاة. ولعل الحج لم يفرض بعده، لذلك إيه؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فمتى فرض الحج؟ ومتى فرضت الزكاة؟ ومتى فرضت الصلاة؟ ومتى فرض الصيام؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج، متى كان الإسراء والمعراج؟ 17 رجب. نعم، قبل الهجرة في السنة الكام؟ ايه؟ الثانية قبل الهجرة؟ لا اليقين قبل الهجرة. في العاشرة قبل الهجرة. السنة العاشرة قبل الهجرة. طب ومتى فرض الصيام؟ في الثانية. الثانية. طب والزكاة؟ الزكاة في الثانية؟ الزكاة في السنة الثالثة؟ طيب والحج؟ الحج في الثامنة؟ الحج في الثامنة، في الثامنة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا بكر ثم حج من قابل صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب طيب اتفضل لي يا مين يا شيخ مين؟ طب شيخ علي احسنت، عظم شأن ايه؟ الصلاة والصيام، احسنت. تفضل يا شيخ. احسنت احسنت، تفضل يا شيخ. التحلي بايه؟ بالفضائل وايه؟ والتخلي عن الرذائل، احسنت. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. احسنت احسنت. كان الصحابة يحرصون على سؤال الخير، عن سؤال ايه؟ الخير، احسنت. تفضل الشيخ ابراهيم. احسنت، غاية الصحابة كانت في كثرة في دخول الجنة، ليست في كثرة الاموال. ماشي تفضل. احسنت، من ناحية الاعتقاد. احسنت، الحرام او يمتنع عن الحرام اعتقادا، لان هذا الامر لو فعله فكان فيه طاعة، فيه معصية لله، وهذا الامر لو فعله كان فيه، لو ان لم يفعله كان فيه طاعة. لو ان رجلا، لو ان رجلا اعتقد حل ما حرمه الله ولم يفعل، هل يعد هذا مؤمنا مسلما؟ لا. والعكس كذلك، لو انه فعل المأمور ولم يعتقد حله فأيضا ايه؟ لا يكون مسلما. من الفوائد المستنبطة تفاوت الناس في الإيمان، فمنهم من يحرص على المقامات العليا ومنهم من يكون دون ذلك. فأحيانا يسأل السائل عن أفضل الأعمال وبعضهم يسأل عن إيه؟ عن أصل الإيمان. وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الأدلة على ذلك والذين امنوا زادهم ايه؟ ايمانا. وايه كمان؟ لا، والذين اهتدوا زادهم ايه؟ هدى. احسنت. كذلك طالب العلم ينبغي له ان ينتبه للأسئلة التي تعرض على الشيخ ويحضر لها ذهنه، ولو كانت من غيره فلا بد ان يجد فائدة. من روى الحديث؟ من؟ جابر رضي الله عنه. فهو لما حضر ذهنه للسؤال روى هذا الحديث. لو ان ذهنه كان غير حاضر لما روى هذا الحديث. كذلك يجوز الاقتصار على الفرائض من المكتوبات ورمضان والزكاة وغيرها، لكن المقام العالي ان يجمع الشخص النوافل. هذا الحديث ايضا فيه فضيلة الفرائض لدرجة ان من اقتصر عليها وداوم عليها ادخلته الجنة بفضل الله ورحمته. كذلك يؤخذ على العالم ان يراعي حال الناس، فلا يلزم الناس بحالة واحدة ويهمل الفوارق، بل ينبههم على ما يكون على حسب او حسب حالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل الجنة اذا فعلت المكتوبات وصمت رمضان، لم يوبخ وقال ايه له؟ نعم. كذلك يؤخذ من هذا الحديث ان من الفقه الا يقنط العالم الناس من رحمة الله عز وجل. كذلك يؤخذ التيسير على اهل الشريعة الاسلامية. الشريعة لم تشدد عليهم ولم تطالبهم بالتنطع والانقطاع والرهبانية. هذا الحديث يؤخذ منه ان العمل من الايمان، العمل من الايمان هو مذهب اهل السنة والجماعة. قول السائل لم ازد على ذلك شيء معناه لم افعل النوافل بل اكتفي بالمكتوبات من صيام وصلاة. وليس المراد الا اعمل بشيء من الشريعة غير الصلاة، بدليل قولي احللت الحلال وحرمت الحرام. هذا ايضا مما قيل. لماذا يعني اكتفى هنا بالصلاة والصيام؟ قال بعض العلماء تدخل باقي الفرائض في قوله ايه؟ احللت الحلال وحرمت ايه؟ وحرمت الحرام. كذلك يؤخذ ان التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى فقط، لا يجوز لاحد ان يحل ما حرمه الله، ولا يجوز لاحد ان يحرم ما احله الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ايضا دل على ان تحليل الحلال باعتقاد حله سواء فعله او لم يفعله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته واجتنابه وتركه. هذا الحديث ايضا يؤخذ منه الحرص على السؤال عن كل شيء يؤدي الى الجنة. يؤخذ منه ايضا ان الجنة هدف لكل مسلم. كذلك ان من ادى الواجبات وترك المحرمات فان ذلك سبب لدخول الجنة، وقد جاءت احاديث كثيرة بهذا المعنى. كذلك يؤخذ منه ان الانسان اذا اقتصر على الاركان ولم يفعل المستحبات فلا لوم عليه، ولكن ان لم يكن متهاونا، فان تهاون في ترك المستحبات اجتمع فيه الشر كله، لأن ترك النوافل والمستحبات يؤدي إلى ترك النوافل والتهاون، أو إلى ترك الفرائض والتهاون فيها. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه عظم منزلة الصيام والصلاة. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة.